وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية، وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. وقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما حصل لك يا محمد صلى الله عليه وسلم في قومك من الذين هجروا القرآن، كذلك كان في الأمم الماضين، لأن الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآيتين. ولهذا قال هاهنا وكفى بربك هاديا ونصيرا، أي لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. وإنما قال هاديا ونصيرا لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به، ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن، فلهذا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الآية. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من جملة شبههم وتلبيساتهم على المؤمنين، وذلك يقولون لماذا يأتي مفرقا 23 سنة القرآن الكريم، وإنما لم ينزل في ليلة واحدة كما نزل توراة موسى وإنجيل عيسى، ولماذا محمد يفرق كتابه؟ ولذلك قال وقال الذين كفروا لا نزل عليه القرآن، هل لا نزل عليه القرآن جملة واحدة ليلة واحدة كما نزل الكتب المتقدمة؟ هكذا قال. ثم بين الله سبحانه وتعالى وفند هذا الرأي الضعيف وهذه الفكرة السخيفة بقوله كذلك، أي نزلناه مفرقا في 23 سنة على حسب الوقائع وعلى حسب الأحوال وعلى حسب المناسبات، لنثبت به فؤادك، أي ليثبت فؤادك عليه ولا يتفلت عنك. هذه حكمته النبي صلى الله عليه وسلم يثبت القرآن في قلبه إذا نزل مفرقا، وكذلك أمته نفس الشيء، كلما سمعت آية كلما نزلت سورة يحفظونها ويثبتونها في قلوبهم ويعني ويراجعونها، هذه حكمة ذلك. وأما لو نزل مرة واحدة فهذا تفوت هذه المقاصد كلها. وقد يعني قيل نزل القرآن ليلة واحدة، وهو معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا ليلة واحدة ليلة القدر أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة هذا في السماء. ثم بعد ذلك

كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمساه على رجليه قادر أن يمسيه على وجهه يوم القيامة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني ما نثبت بفؤادك يعني قصص الأنبياء هذه تثبيت تسلية وتثبيت ووعد ووعيد أيضا وعد ووعيد كيف معنى ذلك أنه وعد للمؤمنين بأن أعداءهم سيهلكون سيدمرون تدميرا ووعيد للمشركين بأنهم سيحل عليهم ما حل بهؤلاء المكذبين لرسلهم ففيه ثلاث فوائد التسلية والوعد والوعيد يعني هكذا يعني يفصل الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا قال ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي معينا ناصرا له قال فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا وهم قوم فرعون اذهبا إليهما إلى هؤلاء القوم وادعوهم إلى التوحيد ونبهوهم على خطئهم كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا أي فذهبا إليهم وأنذراهم وبشراهم فلم ينفع ذلك بل أدبروا وتولوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وهو معنى قوله فدمرناهم تدميرا أي أهلكناهم أهلاكا استئصال عذاب الاستئصال أغرقهم في الماء وقوم نوح كذلك أيضا من جملة من سبقك من الأنبياء نوح عليه السلام أرسل إلى قوم فكذبوه فأهلكناهم كذلك أيضا أعتبر به وقوم نوح لما كذبوا رسولهم نوح عليه السلام وإنما جمع الرسل لأن من كذب رسولا واحدا يعني يصدق عليه أنه كذب كل الرسل من كذب نبيا واحدا فكأنه كذب بجميع الرسل فلذلك قال وإلا فهو نوح وحده وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم بالماء وجعلناهم آية أي علامة على قدرتنا وتسلطنا وجبروتنا ووحدانيتنا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا أي هيئنا للظالمين عذابا أليما كل الظالم ومنهم قومك ومن هؤلاء قومك أعتدنا لهم فيما يستقبل عذابا أليما. لا تهتم ولا تقتم فإنا نكفيك شرورهم. قال وعادا كذلك أيضا قوم هود وثمود قوم صالح وأصحاب الرس هؤلاء قوم كذبوا رسولهم وجسوه ودفنوه في الرس يعني يقال هكذا والله أعلم. وعلى كل حال قوم كذبوا الرسل وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، فدل على أن بين هؤلاء الأنبياء رسل وأنبياء لم يذكروا، فدل على أن عدد الأنبياء والمرسلين كثير كثير، وإنما قص وذكر في القرآن الكريم جزء منه وليس كله. قال وكلا ضربنا له الأمثال، وكل هؤلاء ضربنا له الأمثال يعني لأن يعني ضرب له المثل بأن صفتهم كيت وكيت فهلكوا بكذا وكذا، وقد فصلت الآيات الأخرى بالتفصيل كله بما يليق بمقامه. قال وكلا ضربنا وكلا تبرنا تتبيرا وكلا أهلكناهم إهلاكا مستأصلا لأصلهم لشعفهم. ولقد آتوا على القرية التي أفلا يعتبرون يعني معناه ولقد آتوا على القرية التي أمطرت أمطر الله عليها حجارة من السماء يعني وهي قرية قرى قوم لوط، وهذه قريب منهم وزمنها ما هو بعيد، كذلك أقرب الزمان إليهم هو قوم لوط، وقد يمرون إلى في متاجرهم إلى الشام على قراهم وقد أهلكهم الله وقد سمعوا ذلك، فلماذا يتباطؤون؟ وقال ولقد آتوا على قرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها أي يرونها رؤية اعتبار ونظر يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، بل هؤلاء لا يرجون نشورا لا يخافون الآخرة النشر الحشر من قبورهم وهم مكذبون لذلك. يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من مشركي قومه ومن خالفه ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسوله صلوات الله وسلامه عليهم. فبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون عليه السلام وزيرا أي نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا، فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك فعل بقوم نوح عليه السلام حين كذبوا رسوله نوح عليه السلام، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ لا فرق بين رسول ورسول. ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه، ولهذا قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل ولم يبعث إليهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام فقط، وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمة، فما آمن معه إلا قليل، ولهذا أغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد، ولم يبق على وجه الأرض من بني آدم عليه السلام سوى أصحاب السفينة فقط. وجعلناهم للناس آية أي عبرة يعتبرون بها، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أي أيوة وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. وقوله وعادا وثمود قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة، منها في سورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأصحاب الرس، قال: بئر بأذربيجان. وقال عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم عليه السلام، أي دفنوه فيها. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، فالله أعلم. ابن جرير رجح هذا، أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين قص الله قصتهم في سورة البروج. نعم. وقوله: وقرونا بين ذلك كثيرا، أي وأمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة. ولهذا قال: وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار. وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا، كقوله: وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، والقرن هو الأمة من الناس، كقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وحده بعضهم بمئة وعشرين سنة، وقيل بمئة سنة، وقيل بثمانين سنة، وقيل أربعين، وقيل غير ذلك. والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط عليه السلام، وهي سدوم، ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر والحجارة وبالمطر بالحجارة من سجيل، كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم. وقال: وإنهما لبإمام مبين. ولهذا قال: أفلم يكونوا يرونها، أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم أوامر الله. وقوله: بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني المارين بها من الكفار لا يعتبرون، لأنهم لا يرجون نشورا، أي معادا يوم القيامة، يعني لا يعترفون في بعثهم ونشرهم من قبورهم. نعم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى، يعني بيانا لاستهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأك المشركون يا محمد إن يتخذونك إلا هزوا، إلا مهزأ، يعني ملعب، يستهزئون به بقيامه وقعوده ومجيئه وخروجه ودخوله بكل شؤونه، يستهزئون به، يقولون: ماذا يقولون؟ أهذا الذي بعث الله رسولاً؟ هذا الذي بعث الله رسوله استخفافا واستهزاء به، هذا الذي بعث الله رسوله يعني. ثم قالوا إن كاد ليضلنا، إن مخففة من الثقيلة، إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني هو كاد قرب اقترب أن يضلنا عن آلهتنا، يعني ألا نعبدها، يعني معنى ذلك عن آلهتنا، لولا أن صبرنا عليها، لولا صبرنا عليها، لولا صبرنا عليها لتفلتت منا. يعني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قوية، فلولا صبرنا عليها لما وجدنا آلهتنا، هكذا يقولون، لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، هل أنت أم هم، سيعلمون ويتبين لهم الحق الحقيق بالقبول. قال أرأيت، ثم عمم الله سبحانه وتعالى أهل الأهواء كلهم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، إلهه معبده هواه، يعني كل ما يهواه، لأن العرب عادتهم إذا وجدوا حجرا أبيضا يعبدونه زمن، ثم إذا وجدوا أحمر يعني حجرا أحمر رموا هذا وأخذوا الثاني، وهكذا أهو دائما يجرون وراء أهوائهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، حافظا تحفظه عن غيه وترده عنه؟ لا، إلا أن يشاء الله، يعني ما أحد يرده عليه. وهؤلاء هكذا يعني انصبغت عقولهم بأهوائهم، فلا فلا يتراجعون ولا يؤمنون بك وبما أنزل عليك. قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، هل تحسب أن أكثرهم يسمعون، يسمعون سماع قبول يعني، أو يعقلون، عندهم عقل يتعقلون القرآن به؟ لا، ما عندهم سمع وما عندهم عقل، مجانين. قال أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام، كالأنعام التي هي بهائم، كالبهائم، بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأن البهائم تعرف ما ينفعها وما يضرها، ولو يعني ساقها الراعي إلى ما يضرها ما تستجيب له، وإنما تأبى عنه. وهؤلاء يعني بعكس ذلك، كل ما يتجهون إليه هلاك، ولكنهم راضون بذلك. فهكذا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الأنعام تعرف منافعها ومضارها وما ينفعها وما يضرها. يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، كما قال وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون بالعيب والنقص. وقال هاهنا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أي على سبيل التنقص والازدراء، قبحهم الله، كما قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعدا لهم متهددا وسوف يعلمون حين يرون العذاب الآية، ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم منبها له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الآية. ولهذا قال هاهنا: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تعقل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إليهم. نعم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض آياته الدالة على قدرته ووحدانيته وجبروته، فذكر من ذلك قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، كيف مد الظل ما بين فجر وطلوع الشمس على الأرض، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ولو شاء لجعله ساكنا، يعني لا يتحرك، وإنما غايته حتى تجيء الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فإذا جاءت الشمس نسخته وأزالته. هذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وحدانيته. قال: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني شيئا فشيئا، حتى لا يوجد ظل في آخر النهار أو في وسط النهار، ما يوجد ظل، يعني كله يذهب. هذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأنه يتصرف في الكون كيف يشاء. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، جعل لكم الليل لباسا كاللباس، لأنه إذا جاء يستر كل ما غطاه، فلذلك جعله لباس كاللباس، الليل كاللباس يستر جميع ما احتواه. قال: وجعل النهار نشورا والنوم سباتا، وجعل النوم سباتا راحة لأبدانكم وقطعا للأعمال، يعني معنى ذلك أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الليل لمات الناس تعبا، وهو أنه طول النهار يتعب يتعب يتعب، يعني يشتغل يشتغل يشتغل، فإذا جاء الليل انقطع عمله واستراح ونام، فهذا راحة للأبدان. النوم راحة للأبدان، النوم راحة للأبدان، فإذا نام الإنسان استيقظ وواصل عمله، وإلا لمات يعني كمدا ومات حسرة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: والنوم سباتا، أي قاطعا لأشغالكم وراحة لأبدانكم. وجعل النهار نشورا، أي وقت انتشار الخلق كلهم في طلب الرزق والمعاش. هذه كلها من دلائل قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته، فكيف تعبدون غيره معه؟ نعم. منها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا ومجاهد وسعيد بن جبير هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو شاء لجعله ساكنا أي دائما لا يزول، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. وقوله: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف، فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة والسدي: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله. وقوله: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي الظل، وقيل الشمس، يسيرا أي سهلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سريعا. وقال السدي: قبضا خفيا، حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة، وقد أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي قليلا قليلا. وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي يلبس الوجود ويغشيه، كما قال: والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشاها، والنوم سباتا، أي قطعا للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. وجعل النهار نشورا، أن ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم، كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الآية. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هو الذي أرسل، ومن جملة آياته الدالة على وحدانيته وعلى وجوده وعلى قدرته سبحانه وتعالى ما ذكرت هذه الآية الكريمة: وهو الذي أرسل الرياح بشرا يبشر بين يدي رحمته، أي بين يدي المطر، يعني إذا جاء المطر يتقدمه يعني رياح مبشرة، هذا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. وأنزلنا من السماء ماء طهورا مطهرا، طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. ولنحيي به بلدة ميتة، لماذا لنحيي به بلدة ميتة، أي التي ماتت بالجرب والقحط، هذه تحيا إذا نزل المطر عليها فإنها تحيا، ولذلك تنفتق بالأزهار وتنبت أزهارها والرياحين وجميع ما يستفاد منها. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعام الثلاثة وغيرهم، وأناسية كثيرة، ناس كثيرة، يعني أصناف مختلفين، هذا لنسقيه من هذا الماء. هذه بيّن لنا فائدة نزول المطر. قال: ولقد صرفناه بينهم، أي المطر صرفناه بين الناس، يعني رددناه صباح مساء، يتردد المطر، الآن ينزل وبعد قليل ينزل وبعد شهر ينزل وبعد كذا. لماذا؟ ليتذكروا به، فيعرفوا نعم الله ويعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا يشركون به شيئا. ولكن فأبى أكثر الناس